قال الإمام النووي رحمه الله كما في صحيح مسلم: باب استحباب التكبير التبكير، استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها. قال حدثنا أبو بكر، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إيش عنده من المصنفات؟ المصنف وأيضا المسند والإيمان والأمالي وعمر الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار هكذا. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة، عمرو الناقد، نعم هذاك أول حسبت عمرو دينار، لكن قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. في زيادة من الغلس هنا ما ذكرت. قال وحدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة، الآن الزهري هو غير ابن شهاب يا عبد الرحمن يا عبد العزيز، الآن في الأسناد الأول قال عن الزهري عن عروة، وفي الأسناد الثاني قال عن ابن شهاب عن عروة، أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة. من ابن شهاب ومن الزهري؟ ما تدري ابن شهاب ما هو؟ من هو؟ ما اسم الزهري؟ هو ابن شهاب؟ هما واحد؟ ها يا أبا فيصل، هما واحد يا أخي. طيب ما ثبت، اثبت أحد. نظرة تخوف. ابن شهاب هو محمد والزهري، هو محمد بن مسلم الزهري، هذا لقب ابن شهاب لقب. قال عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني تبكيره. والغلس اختلاط الظلمة بإيش؟ بالضوء الظلام. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن الكزال عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة. ما اسمه غندر؟ محمد بن جعفر. قال حدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الزهري عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا مرسل ولا الحديث جابر؟ حديث جابر. فسألنا جابر. نعم. قال وحدثنا يعب بن حبيب الحارثي قال وحدثناه عبيد بن عبيد الله بن معاذ. طيب وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ هكذا. قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي يعني على الحجاج على أمراء بني أمية كانوا إيش يؤخرون الصلاة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب؟ قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. ما شاء الله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل ثلث الليل. قال وحدثناه أبو كريب يعني شعبة سمع الحديث أكثر من مرة من هذا الشيخ من سيار بن سلامة. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. إن شاء الله بغرس ولا حتى يسفر يسفر جدا أحيانا هذا وأحيانا هذا لكن الأغلب كان يصلي صلى الله عليه وسلم ينتهي من صلاته بغلس الأغلب وكان أحيانا يؤخر حتى يعرف الناس بعضهم بعضا فهذا ليس على نمط واحد. لذلك هنا قال نساء مؤمنات سورته سورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف في تأويله وتقديره فكلا تقدير نساء الأنفس إلى آخره وفيه دليل على إيش على تغطية الوجه هكذا متلفعات بمروطهن أي بأكسيتهن واحدها مرط بكسر مرط بكسر الميم. وفي هذا الحديث استحباب التبكير بالصبح ومذهب مالك والشافعي وأحمد الجمهور. قال أبو حنيفة الإسفار أفضل وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد وإذا لم يخشى فتنة عليه يخشى فتنة عليهن يخشى فتنة عليهن أو بهن. قال ما يعرفنا من الغلس وهو بقايا ظلام الليل. قال الدوري معناه ما يعرفنا النساء هن أم رجال وقيل ما يعرف أعيانهن وهذا ضعيف لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. فالأول أصح معناه ما يعرف أنساهن أم رجال. وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه وفي الرواية الأخرى وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض معناهما واحد وهو أنه ينصرف أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضه وجه بعض مع أنه يقرأ بالستين للمئة قراءة مرتلة وهذا ظاهر في شدة التبكير وليس في هذا مخالفة لقوله في النساء ما يعرفن من الغلس، لأن هذا إخبار عن رؤية جليسة وذلك إخبار عن رؤية النساء من بعد. ما شاء الله ما في تعارض. وفي هذا الحديث أن آخر وقت العشاء منتصف الليل، يعني كان يؤخر إلى منتصف الليل. قال وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه. وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرنا. وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عباس وغيره من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون رضي الله عنهم أجمعين. وقال الطحاوي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه، وروي عن ابن عمر مثله والله أعلم. وهو كذلك، يعني كره لخوف أن تضيع صلاة العشاء أن ينام عنها حتى يخرج وقتها، لكن إن كان عنده من يوقظه فالحمد لله، يعني إيش ينام إذا كان محتاج إلى النوم. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.